إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة وهذا الدرس الجديد من دروس مادة الفقه على المذهب الشافعي. ضيفنا الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ودرسنا اليوم عن الخلع. لو عرفنا بهذا الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلع في اللغة مشتق من الفعل خلع، فهو مصدر لمن الفعل خلع، يقال خلع فلان ثوبه أو خلع نعله، ومنها قوله تبارك وتعالى فاخلع نعليك. والخلع شرعا فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفادات بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. لو وضحنا هذا التعريف، أي أن الخلع إذا تم بين الزوجين إنما يتم بمقابل تدفعه الزوج، فرقة تتم فراق يتم بين الزوج وبين الزوجة، تتم المفارقة، يتم الطلاق، لأن الخلع طلاق، الخلع تطليقة بائنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فرقة تتم بين الزوجين ولكن بعوض راجع إلى جهة الزوج، تدفعه الزوجة إلى هذا الزوج مقابل افتداء نفسها. أما حكمه فهو جائز بشرط أن يكون هناك عوض معلوم. ما معنى العوض هنا؟ العوض هو المفادة، والعوض في الأصل هو المهر الذي دفعه الزوج إلى الزوجة. فعندما تطلب الزوجة الفراق من زوجها من المفترض أن ترد له ما أخذته منه، كما حدث في قصة سيدنا ثابت بن قيس في قوله صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهو أول خلع وقع في الإسلام. لو وضحنا لأبنائنا الطلبة والطالبات الخلع والطلاق، يعني المعنى في الخلع، لماذا لم نقل طلاقا؟ نعم، الخلع هو مظهر من مظاهر يسر وسماحة الشريعة الإسلامية. الطلاق إنما يتم من جانب الزوج إذا كره زوجته، والخلع إنما يتم من جانب الزوج أيضا، بس بشرط أن تكره الزوجة زوجها أو لا تقبل العيشة معه، وفي هذه الحالة يقابل افتداء نفسها منه أن تدفع له ما أخذته منه. ولما جاز للزوج أن يملك الانتفاع بالبضع بعوض، جاز له أن يزيل ذلك الملك بعوض أيضا كالشراء والبيع. والنكاح عقد من العقود، وأيضا فيه ضرر ودفع للضرر عن المرأة غالبا. الخلع إذا استمرت المرأة مع زوجها وهي كارهة لتلك العيشة ففيها ضرر، فالخلع فيه دفع للضرر عن المرأة غالبا، ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم، لو وضحنا أركان الخلع. أركان الخلع خمسة: ملتزم للعوض، وبضع، وعوض، وصيغة، وزوج. ملتزم العوض. ملتزم العوض هو الشخص الذي يتكفل بإيصال المال المدفوع من المرأة إلى الرجل، والذي يلتزم بتوصيل هذا العوض، ويشترط فيه، من الممكن أن تكون الزوج. أما البضع فهو الرحم، والعوض هو المال المدفوع من المرأة إلى الرجل مقابل افتداء نفسها. أما الصيغة فهو اللفظ الذي يصدر من الزوج حيال الزوجة بما يدل على الفرقة، والزوج هو الزوج، ويشترط فيه صحة الطلاق، بمعنى نعم. ألا يكون الزوج صبيا أو مجنونا. نعم، الملتزم هل له شروط؟ نعم، صحة التصرف المالي أو صحة أو التكليف. نعم. يشترط فيه أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا قادرا على إيصال هذا المال إلى الزوج. ما الحكم في بعض الحالات، ما الحكم إن اختلعت محكورة بسفه؟ لو اختلعت محجورة عليها بسفة طلقت طلاقا رجعيا ولغى ذكر المال، بمعنى هي لو اختلعت من الزوج طلبت الخلع وخالعها الزوج وهي محجور عليها، أي ممنوعة من التصرف في مالها، الزوج قد وقع منه لفظ الطلاق، فيقع الطلاق لكنه لا يستحق مالا. نعم. لأنه يعلم أنها محجورة عليها وممنوعة من التصرف. ما الحكم إن اختلعت مريضة مرض موت؟ صح هذا الخلع، وحسب المال المدفوع منها إلى الزوج من الثلث الذي يستحق لها فيه أن تخرجه اللي هو الوصية. نعم. الخلع هل له آثار يمكن أن نوضحها؟ نعم، للخلع آثاران. الأثر الأول، تمتلك المرأة المختلعة بالخلع نفسه، أي بضعها الذي استخلصته من الزوج، كما أنه لا رجعة للزوج عليها في العدة، لأن الخلع كما قلنا تطليقة بائنة، وذلك لانقطاع سلطنة الزوج على المرأة بالبينونة، فهي بالخلع صارت بائنة منه بينونة صغرى إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى. نعم. ما الحكم إن خالعها الزوج أو خالعت زوجها على ما في كفها ولم يكن فيه شيء؟ وقع الطلاق بائنا بمهر المثل. وقع خلع. ما هو إحنا بنسميه طلاق. نعم. أو بنسميه خلع. يبقى يقع الطلاق، ويقع الطلاق بائن، ولو كانت الطلقة الأولى يقع بائنا بمهر المثل. هل يحتاج الخلع إلى نية؟ لفظ الخلع صريح في الطلاق، فلا يحتاج إلى نية، وذلك لأنه تكرر على لسان حملة الشرع. ولكن هنا رأي آخر. نعم. الرأي الثاني قيل هو كناية في الطلاق، ولكن الصحيح في المذهب أنه إذا ذكر مع لفظ الخلع والمفادات المال كان صريحا في الطلاق. الخلع هل يختلف إن كان في طهر أو إن كان في حيض؟ نعم، يجوز الخلع في الطهر الذي جامعها فيه، لأنه لا يلحق ندم بظهور الحمل، وذلك لرضا الزوج بأخذ العوض، وفيه يعلم جوازه في طهر لم يجامعها فيه من باب أولى، وكذلك الحيض، لأنه يأخذ أيضا فداء لذلك، والزوجة قد رضيت لنفسها بتطويل العدة. إذا خالع أو خالعت المرأة زوجها هل يلحقها الطلاق بعد ذلك وهي في العدة؟ المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها صريحا كان الطلاق أو كناية، لأنها صارت أجنبية عنه بافتداء بضعها. أما المرأة الرجعية فيلحقها الطلاق، لأنها ما زالت تحت سلطنة الزوج إذا كانت في العدة. نعم. لكن إذا انتهت العدة لا يلحقها الطلاق لأنها صارت بائنة. نعم. وأيضا لا طلاق يلحقها إن كانت الطلقة البائنة الثالثة، إذا كانت الثالثة لا يلحقها الطلاق. حدث خلاف بين الزوج وزوجته، ادعت خلعا وأنكر الزوج، يصدق الزوج بيمينه، لأن الأصل عدم الخلع إلا إذا أقامت بينة على ذلك، رجلين مثلا عمل بها، وذلك لأن الزوج لا ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحق العوض إن اعترف بالخلع، وإلا فلا. نعم. وماذا لو حدث العكس، حيث ادعى هو الخلع وأنكرت المرأة أنها اتفقت معه على الخلع أو أنها خلعت، بانت منه، صارت بائنا منه بينونة، سواء كانت البينونة كبرى أو صغرى، ولا عوض عليها لأنه طلق، لأنه وقع منه الطلاق، إذ الأصل عدمه، فتحلف على نفيه، ولها نفقة العدة، نفقة العدة غير نفقة أو غير ما يجب عليها من الخلع، إلا إذا أقام الزوج بينة على الخلع، رجلين مثلا، أو اعترفت الزوجة بالخلع ثبت المال للزوج. نعم. لو أنكرت ولا بينة له تطلق ولا عوض له. تطلق ولا عوض له. لو اختلف في عدد الطلاق أو في صفة عوضه أو قدره ولا بينة لأحدهما، أو لكل منهما بينة لكن تعارضت البينتان. نعم. تحالف كالمتبايعين. نعم. يحلف كل منهما، وتكون كيفية الحلف على الإثبات والنفي من كل منهما، وثبت له مهر المثل وإن كان لأحدهما بينة عمل بها. لو كان الخلع على شيء غير محدد، 1000 مثلا. نعم. وهناك ذهب وفضة ومشاكل ذلك. نعم. إن كان في البلد أكثر من عملة، قد يكون هناك عملة سائدة فيعمل بالسائد من هذه العملة، فإن نويا نوعا منهما لزم ما نوياه إلحاقا للمنوي بالملفوظ، فإن لم ينوي شيئا حمل على الغالب منهما، فإن لم يكن أحد النقدين غالبا لزم للزوج مهر المثل من الزوجة. نعم. إخوتنا في رحاب الإيمان، أبناءنا وبناتنا، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، قدمنا لحضراتكم هذا الدرس عن الخلع. كان معنا ضيفا الشيخ علي خليل، المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.